فضل الأنبياء رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يعتذرون عن الشفاعة بذنوب قد تابوا منها أو بذنوب ليست ذنوبا، بذنوب ظنوها ذنوبا وليست ذنوبا لمقام علوهم أو لأنهم تابوا منها. وفي أن قول إبراهيم أن إبراهيم ذكر الكذبان قوله إني سقيم لما نظرت النجوم، ولما كذلك أيضا لما نظر في النجوم قال لما كسر الصنم قال تعالى قال من فعله كبير هذا. وهذه كلها يجادل بها عن دين الله ومع ذلك اعتذر عليه الصلاه والسلام. نعم كيف كان الهاب السحر تكلم على كيف تلحق في الوقت. وأما قول الصحابة كيف يا رسول الله فأثبت الهاء في حالة الجرس في حالة الجرس يعني في حالة القراءة. نعم خدم الوقت وصل ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره، أحدهما أن من عرب من يدري الدرجة مدر الوقت درج درج يعني وقت وصل عدم الوقت مد الوقت. نعم درج في الدرج في الوصف في الدرج يعني الوصف في الوصف. نعم أحدهما أن من العرب من يدري الدرج مدر الوصف، والثاني أن الصحابة فقدوا اتباع رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه والله أعلم. نعم حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي حدثنا محمد بن خضير قال حدثنا أبو مالك بن أشعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك بن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكريما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم يعني مخلوق كلمة الله يعني مخلوق بكلمة الله بكلمة وروح يعني روح مخلوقة من الروح التي خلقها ووظيف فيها الله للتشريف مثل ناقة الله وبيت الله. هذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتدفعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كان فضل عليه وفضله عليه الصلاة والسلام. هذا من الحكم أنهم لا يعتذرون النبي أولا حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أما لأنهم ينسون يوم القيامة أو لأن يكون هذا من الأمم السابقة لأن الأمم السابقة كثيرون يتدفعون الشفاعة. نعم ولا من المعلوم أن على الأمة هو فيما من علم منهم يعلمون أن الشافع هو نبي القصر يأتون من أول مرة من أول وحيد قد ينسون هذا أو أنها أو أن يكون تكون الغلبة للأمم السابقة يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل النوبة إلى نبينا وسيظهر فضل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن كما يدل أنهم ينسون أو ينسون لأن قوله آدم صلى الله عليه وسلم وأن أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، مع أنه لما حاج موسى قال تلومني على شيء قدره الله عليه. يعني هنا قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وهنا قالوا الناس قال أخرجت من الجنة، قال تلومني على الحين قدره الله علي، فإن أعتبر النفس مناسبة الله. لكن من باب المحاشية هذا في بيان، يعني بيان عمل، يعني يجب عمل إلا لعمله، يعني عمل هو بيحتاج بالخادر يحتاج بعمله. خطير الاتباع تراه في الصباح. نعم. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر وكيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. نعم، يمشون حسب الأعمال مرورا، هم حسب أجسامهم حسب الأعمال، ولهذا تجري بهم أعمالهم. أول زمر تمر كالبرق، كالبرق خالص لا تمر على الصراط ولا يضرها شيء، ثم الزمرة الثانية كالريح من الريح، ثم كالطير، ثم كشد الرجال في اللفظ الآخر، ثم كعجاوز الخيل، ثم شد الرجال، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يزحف زحفة، ومنهم تخطفه الكلاليب فتوقيه في النار على حسب الأعمال. نعم. يعني ما تبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالإسراء في ليلة الإسراء. نعم. كل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء. لا تبين ذلك فضل عليه. بل. الأمم كثيرون. أقول الأمم والأمم الأمم كثيرون. ما يعلمون من الإسراء. لكن الأنبياء ما شاركوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. رحيم عليه الصلاة يقول إلى موسى ويقول إلى أبو العلي. إيه. لأن أو هكذا تقول الأنبياء هكذا يعني قدر الله دفعوا له. نعم. نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافة الصراط كراريب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمقدوش الناجي ومقدوش في النار، والذي نسوا به وريرة بيده إن قار جهنم لسبعون قريفا. يقول أقول والله لكم لأن والله أحلف الظهر قل إن جهنم قار جهنم لسبعون قريفا والله لكم لأن. نعم. قولي وراء وراء قال قولوا إنما كنت قليلا من وراء وراء. قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. قال وقد وقع لي معنى مليح فيه، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها أعطيتها كانت بوساطة في كثارة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن اسم موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واضح. ما يقع من يقول هذا؟ هذا النوم. لا، قال من نقل عن من؟ عن صاحب التحرير. على كل حال يعني أظن هذا موسى لأنه كلمه الله من دون واسطة أو خليل. الأصوب المعنى الأول أنهم ضرب التواضع. نعم. نقرب أنهم ضرب التواضع. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن الفلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. هذا من خصائص عليه السلام، أول من أقرأ أول من يشفع باب الجنة. نعم، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال ثلاثة يسمع لأهل الجنة في ذلك الوجود حديث قال المختار لا ثلاث شفاعات عليكم خاصة به شفاعة العظمى في الموقف خاصة به والشراط الثاني الشفاعة لأهل الجنة في ذلك الله في دخولها والشراط الثالث الشفاعة في دخول العذاب على من أبي طالب هذه الثلاث خاصة به أما بقية الشفاعات فيشاركوا فيها غيرهم من الأنبياء وغيرهم الشفاعة في قوم يستحق النار ألا يدخلوها والشفاعة في قوم دخلوها أن يخرجوا منها الشفاعة في زيادة الدرجة في قوم من أهل الجنة نعم هو نفس المعنى يعني هو من يقرأ الباب هو نفسه هو الناس يشترك في الجنة نعم وحدثنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر أبي شخص هو أول ناس يشترك في باب الجنة يقول آخر الناس خارج الجنة يقول بك أمرك ألا أفتح لأحد قبلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد نعم وإن من الأنبياء من لا يصدق من أمتي إلا رجل واحد وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه من أمته رجل واحد في رواية حذف إلا ورواية عندك في إثبات إلا والفرق بينهما واحد وكلاهما معنى من الأنبياء نبي من لا يصدقه إلا رجل واحد يعني ما سمعه إلا واحد وفي اللفظ الآخر وإن من الأنبياء نبي من لا يصدقه رجل واحد يعني ما يسمعه ولا أحد ولا واحد وهذا وقع كله واقع بعض الأنبياء ما سمعه أحد ولا واحد بعضهم تبعه واحد بعضهم تبعه اثنان بعضهم تبعه الرهيب جماعة أقل من عشرة كل في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم حديث العباس وليس حالي الأمم طلعت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد هذه رواية إن من الأنبياء فليس معه إلا رجل واحد في اللفظ الآخر بل ليس معه أحد بل ليس معه رجل واحد نعم وإن من الأنبياء نعم وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد يعني يسمعه واحد وفي اللفظ الآخر بحد إن وإن من الأنبياء نبي بل لا يصدقه رجل واحد يعني بل لا يصدقه أحد نعم وكلاهما في المعنى يصدق نعم حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ولا يضرهم الأنبياء عليهم السلام أدوا ما عليهم أدوا رسالة ربهم ما يضر هذا ليس إليهم بعض الأنبياء من لا يسمعه أحد مطلق بعض الأنبياء قتل كثير من الأنبياء قتل كما قال الله سبحانه عن بليه ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا مثل زكريا وأحياء وغيرهم قتلوا بعضهم ما تبعه احد بعضهم تبعه الواحد والاثنين نوح عليه الصلاه والسلام اطول الانبياء عمرا واطول الناس مسكا في امته لبث في قومه الف سنه الا خمس سنوات قال الله وما امن معه الا قل ركبوا في السفينه معقول هذه المده نعم وهم الاولى العشر نعم ها الله اعلم الأنبياء كثير لا يوالي هم كافي حديث أبي ذر مئة ألف وثلاثة يحتاج إلى الحديث وجاء في عدد دروس 313 في الحديث فيه مراجعة نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. المراد النبي دعوة مستجابة كما سيأتي في الحديث. المراد كل نبي دعوة مستجابة أجابه الله ونبي مصنف أخرى دعوته يوم القيامة. نعم. إلى غيره كل أنبيرهم دعوات حتى السجاب وقبل أن السجاب دعا النبي على قوم ونزلهم مثل كان الأمن شيء ويتغيهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أنبيرهم دعوات كثيرة لكن مراد دعوة مستجابة. وكل نبي تعجل دعوته ونبي يقول أخرها إلى شد الحاجة يوم القيامة. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي اخي ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه واردت ان شاء الله ان اقتدي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. لكل نبي دعوه وأردت إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن شاء الله للتبرك. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أقتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة أتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. غاية التصحيح يقول لكل نبي دعوة مستجابة هذا يفيد الإطلاق الحديث السابقة لكل نبي دعوة مستجابة وإلا فلهم دعوات أخرى كثيرة لكن مراد كل نبي دعوة مستجابة أتعجل كل نبي دعوة يعني في الدنيا وإن اختبأت دعوة شفاعة لأمة يوم القيامة والشفاعة التي تكون لعقاة الموحدين يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أربع مرات وكل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار. نعم. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هي نائلة من لا يشرك بالله شيئا فالموحدون الذين ماتوا على التوحيد ولم يقع في عمل شرك ماتوا على المعاصي فنالوا الشفاعة. ولكن يبقى إشكال وهو أنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بالشفاعات وأنها الطبقية لكن لهم الشفاعة فيخلهم رب العالمين وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولا نبقى إلى رحمة الرحمن الرحيم فيخرج قوما من النار لنعرض خيرا قط يعني زيادة هذا التخيل والإيمان. فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث فهي نائلة إن شاء الله مما تلا يشرك بالله شيئا لأن هذا معناه يفيد العموم فنال كل من مات لا يشرك بالله شيئا. والحديث السابق فيه أنه يبقى بقية لا تنال الشفاعة. الجواب أول في أحد أمرين أن يقال إن معنى فهي نائلة إن شاء الله مما تلا يشرك بالله شيئا المراد أنها تنال الشفاعة أغلبها تنال الشفاعة أغلبهم فيبقى بقية يحبهم رب العالمين برحمته. وفينا عائلة إن شاء الله ثم ثلاث شكل الليلتين على حسب ما ظهر لها عليه السلام. ولهذا جاء في حيث أنه الذي يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن وهم المشركون. والثاني والجواب الثاني أن المراد الذي أثنى الشفاعة من غير من الأمم السابقة وأن تنال الشفاعة العصاة من أمه والذي لا البقية الباقون من الأمم السابقة فيوقدهم رب العالمين برحمته. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له إني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو غسان الإسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثنا واللفظ لأبي غسان حدثانا الاثنين كيف الله حدثنا شفني يا عم الأول حدثنا واللفظ حدثنا حدثني أبو غسان الإسماعيل ومحمد المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ الأخيرين حدثني الأول حدثني أبو غسان معي نعم. ومحمد المثنى وابن بشار نعم. حدثانا محمد المثنى وابن بشار هم الحدثان الأخيرين نعم قال واللفظ لأبي غسان نشهد لفظ الحديث حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ عن أولى بن هشام قالوا السلام يعني. هذا من ولا حرف الإمام مسلم رحمه الله التحديث قال حدثنا الاثنين ثم بعد ذلك قالوا الثلاثة نعم. قالوا حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثني إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وقبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أخرتها وأجلتها نعم خبأت يجد وجه تكلم عليها عن الرسالة يكون في حاجة الرسالة فمن خبأت لك خبيئة أي يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة تحدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام والضمير يعود إلى الرحمن رب إنهن أضلن كثيرا من الناس وفي دليل على أن فتنة فتنة الأصنام وفتنة من أعظم الفتنة الرب إنهن أضلن كثيرا من الناس فدعا ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام وذبري وبنيه أن يعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ظلوا بسبب عبادة الأصنام كثيرا من الناس بسبب عبادة القبور وتصوير الصور هذه أسباب كثير من الناس وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكي. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أصعده دعا لأمتك تعالى قال الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فوعد من الله عز وجل. ومن ذلك أن الله تعالى يشفع في العصاة وفي الموحدين يشفع أربع مرات في كل مرة يحد الله له حدا يخذه من النار حتى يقول لم يبقى إلا من حبسه القرآن وهم إلا من وجب عليه الخلود وجب له الخلود وهم كفر حبسه القرآن لا حيلة في خروجه من النار. نعم فضل هذه الأمة ثم سيأتي فيها أن هذه الأمة كل في أهل الجنة سيأتي في الحديث قال هذا أنه نصف أهل الجنة ولكن أردت في الحديث الآخر في غير الصحيحين أنه كل في أهل الجنة وأن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا هذا من إرضاء الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا في دليل على أن من مات على الشرك لا حيلة فيه وهو لا يفعل قرابة من الأنبياء من كان عمله سيء فلا ينفعه قرابه من الانبياء ولو كان من اولاد الانبياء ولو كان قريبا من الانبياء لا ينفعه مات على الشرك لا حيله فيه ولهذا ابراهيم ما نفع اباه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ما نفع اباه وياتي في كتاب الانبياء قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم يلقى اباه ازر يوم القيامه عليه غبرة يقول له ألم أقول لك لا تعصني؟ يقول إبراهيم النبي يقول أبوك الآن لا أعصيك فارق له إبراهيم عليه السلام يقول يا ربي ألم تعدني ألا تخذي اليوم يبعثون وأي خزي أعظم من أجل أبعد فيقول له انظر يا إبراهيم من تحت ينفخ الله أباه فيكون ريح ملتطح في عذره فيؤخذ بقرانه ويقع في النار حتى تزول مسخه الله حتى تزول الرقه التي لابراهيم لا حدث انتهى الامر ما نفعه. وكذلك نوح ما نفع ولده الكافر. قال يا بني ارسل معنا ولدكم مع الكافرين. قال الولد تسعوا الى قبري يعصمون من الماء. قال لا عصم اليوم من الله الا الله. حال بينهم الموت فكان من المعرفين. ولما رجع ابراهيم ربه قال ربي لما نوح قال ربي ان ابني من اهلي. قال الله انه ليس من اهلي ليس من اهلك النادي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه ابا طالب الذي كان يحميه ويحفظه وينصره عجز عن فدائه في اخر الحديث بهذا صار تسليم فضلت على النبي ما هدى عمه في الاخر. قال لا تصفرن لك ما لا ننهي عنك فنهي عن ذلك. وما نفع لوط ونوح ما نفع جودتاهما قربهما منه. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخالفاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومع ان قرب آسيا امرأة فرعون من فرعون ما ضرها لما تبرأت منه ومن دينه. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كذلك هنا قولها لما سأل رجل النبي أين أبي قال في النار فكأنه صار في نفسه شيء فلما قصد دعا قال إن أبي وأباك في النار. ذلك أنه مات في الجاهلية وهذا محمول على أن دعوة إبراهيم على الفضل رحمه محمول على أن تعرض إلى رأسهم. قال إن أبي وأباك في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان رجلا في الجاهلية له جفنة عظيمة يطعم الناس هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوم رده في خطيئة يوم الدين يعني ما لم يؤمن به يوم القيامة. أما من لم تبلغ في الدعوة الجاهلية الذين ماتوا في الفترة ولم تبلغهم الجاهلية أما تبلغهم الدعوة الصواب الذي عليهم حق من أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة. كما لذلك أبو العباس بن سمي رحمه الله وابن القيم أنه جرى لهم امتحان يخرج لهم عنق من النار يؤمرون بورودها وجدوها فمن وردها كان في برد وسلام ومن لم يردها ظهر فيه علم الله وسبقت عليه الشقاء. جاء في هذا حديث بعضها يشد بعضها بعضا وإنك الواحد منها لا يسلم من المقام لكن بعضها يشد بعضا لم تبلغهم فترة ولم تبلغهم الدعوة على الصراعات. هناك من أهل الفترة من طلب دين إبراهيم ومتع التوحيد في قصة مساعد الريادي وجماعة سيد بن عمرو بن خيل ومتع التوحيد طلبون دين إبراهيم وأعرضوا على الشرك وما عليه الأصنام ويقابلهم من قامت عليه من قامت من بلغت الدعوة والجفاء كان إن أبي وأباك في النار. وهناك من هو مسكوت عنه وهم أهل الجاهلية والفترات أو لا وقص ما قيل فيهم أنهم يتحدث. ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال في المكلفين وأن هذا من الأقوال. نعم نعم تقدر الريح لو أقر به وحده ما نفعه ما أنجاه من النار. كفار قريش منهم بتوحيد الربوبية هو نوع من التوحيد ما يكفي ما يأتي في خلاص من النار حتى يوحد. لا هذا مفطور عليه جميع الأمم إلا من شاء جميع الأمم فطروا على هذا ولا في نزاع بين الأمم وبين الرسل ما نزعوا في هذا يقروه. كفار قريش يشد عداوة من النبي يقروه ولا إن فاتهم خلقهم لا يقولون الله. هذا كل الأمم يقرون بها إلا من شاء ما في نزاع ذلك توحيد الأسماء والصفات النزاع في توحيد العبادة والألوهية. نعم هذا قد يوجد لبعض أهل الجاهلية من يشرك في الربوبية بعض أهل الجاهلية يعتقدون أن روح الميت تخرج وأنها تجيب من دعاها تنصر من لدن حماها، هذا نوع من الشرك الربوبية قليل. نعم. ملك تبلغه الدعوة حتى لما نكره ذلك حق حقها الكفرة. كل ما تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهيل حتى في هذا الوقت كان قليل نادر. يجب أن أحد نظر في الدعوة حق حقها الكفرة. كل نعم الذي ما نظر في الدعوة وما علم شيء ولا سمع عن دعوة إبراهيم ولا سمع عن دعوة الأنبياء شيء قال بعضهم سمع وبعضهم درس بعضهم تبلغ. قال في الله خير الله عن فترة. نعم. هذه بقى براءة من الدعوة. نعم. يقول الذي يسمى الحديث والذي يسمى الحديث لا يستطيع أن هذه الأمة يهودين ولا مسلمين ثم لا يؤمن به إلا دخل الله. نعم. بعد ما الله تعالى وضع كنا معذبين حتى بعث الرسول وقد بعث الرسول. نعم. بعث الرسول. نعم معرفة. نعم يسمع بعد نزول القرآن وبعثة الرسول قامت الحجة. نعم. ها لا لا لكن محمول على دعوة إبراهيم بلغة هذا محمول. نعم. ها نعم إذا علم أنه مات على الشرك وأنه قامت عليه الحجة وإلا يشهد على العمر يشهد على العمر كل كافر في النار كما انه لا يشهد المؤمن بالجنه بعينه لا يشهد شخص فلان ابو سابقه الا لمن شهد له النصوص كالعصر المبشرين بالجنه ولا يشهد شخص بعينه بانه من النار الا من عرف انه مات انه قامت عليه الحجه مات على الشرك يعبد الاوثان والاصنام وقامت عليه الحجه ولا شبهه له او عرف انه مات على اليهوديه وانه لا شبهه له او على النصرانيه. اما من لم يعلم يشهد بالعموم ان احتمل انه ما بلغ الحجه او عنده شبهه. نعم سيدي هذا في قول قول لبعض العلماء لكن غير معتمد معتمد من سيد له مصور هذا قول من الأقوال الثلاثة أنه يشهد لمن سيد له إثنان عدلا. نعم قول هذا أحد الأقوال لكن مرجوحا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب ابن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما انزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها ببلالها يعني تعصبها بصلتها شبه قطيعه الرحم بالحراره وصل فيها بالماء الذي يقتل الحرارة وهذا فيه امتثال من عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عم وخص أنذرهم من النار في دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يخرج أحدا من النار ولا يدخل أحد الجنة وأنه هذا ليس بيده وأن هذا بيد الله ولهذا قال أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا حتى أقرب ناسي حتى فاطمة ابنته قال يا فاطمة محمد سليني من مالي ما شئت أنقذي نفسك من الله ولي عتم الغد المال سليني وقي لكن النار ما استطيع أنقذي نفسك من النار صفية حمد رسول الله وأبو العباس كل عم وخصى يقول هذا في الرد على من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه يملك شيئا من هداية القلوب وتفريج الكروب هذا كله بيد الله الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه بشر نبي كريم يوحى إليه مبلغ عن الله لكن ليس بيده شيء من هداية القلوب وليس بالسفعة أن يخرج أحدا من النار ولا يدخل أحد الجنة إذا شفع عليه الصلاة والسلام فإن الله يحد له حجة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن مكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مما لما شئتم يعني الدنيا اسألوني أما الآخر ما أستطيع ما أستطيع أن أنقذكم من المال ليستطيع أسألوني أعطيكم في الدنيا ما شئتم لكن في الآخرة أنقذوا أنفسكم من المال. نعم. وحدثني كيف بعد هذا يقال ان الرسول يشفع وانه يملك الدنيا والاخره كما يقول البوصيري يخاطب الرسول يقول يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمل يقول ما لي الا انت اذا حمل حادث العمل وهو القيامه لان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الاعظم من هذا الشرك يكون من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الاخره لا تملك الدنيا والاخره ايش بقي لله ما بقي شيء اذا كان يملك الدنيا لا ما بقي ومن علومك علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ والقلم ما لعبقى صلى الله عليه وسلم والعافيه كيف يقال هذا والنبي يقول لا املك لكم من الله شيئا بين قول الله تعالى وما ادرك ما يوم الدين ثم ما ادرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله لكن عمل بصيرة لا حيلة فيه حول عرفه نعم أعوذ بالله من عمل بصيرة نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني اشتروا من الله بالأعمال الصالحة التوحيد والأعمال الصالحة اشتروا أنفسكم وبيعوا أنفسكم على الله بالتوحيد والأعمال الصالحة التي ينقذكم الله بسببها من النار نعم ولا تقولوا إن قربنا من محمد سينقذنا لا أنقذكم لا ينفعكم قربكم مني إلا بالعمل الصالح نعم يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا سليني بما شئت يعني بدل الدنيا اللي استطيع أطيع لكن الآخرة ما أستطيع أنقذك منها أنقذك منها التوحيد والإيمان نعم. وحدثني عمرو الواقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر نبي قال حدثنا أبو عثمان بن زهير بن عمرو وخبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ورهطك منهم المخلصين هذه تبع الشاذة الأعمش زيادة الآية ورهطك منهم المخلصين تبع الشاذة تخلو على التفسير نعم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا ف...

في أبي طالب وهي مستثنات من قول طالب فما تنفعهم شفاعة الشافعي، وهي ليست الشفاعة في إخراجه من النار وإنما الشفاعة في تخفيف العذاب، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. فلا يشفع أحد في الكفار ولا يشفع في غير أبي طالب، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، لكنها مع ذلك شفاعة تخفيف، تخفيف العذاب لا إخراج، لأن أبا طالب حق كفر بنصره النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وكان يغضب له ويؤويه ويحميه، فشفع على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، أو في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فعلت أبا طالب أن يغضب لك ويحط ثانية وقت؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه. في اللفظ الآخر أنه يظن أنه أشد أهل النار على بشدة ما يجب، وأنه يغلي منها دماغه وهو أهل أهل النار على نسأل الله السلامة والعافية. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فلا يحتمل أن هذا تصرف بعض الرواة أن رواء الحديث بالمعنى، لا يحتمل أن هذا كان أولا. جاء في حديث ابن عباس أن أنا قولي لولا أنا، لولا قريبة هذا الأكل النصوص ولو ضبط في الدليل الأكل النصوص وأن لم يستبديل، يحصل أن هذا كان أولا ثم نهي عن ذلك. ويحتمل أن هذا رواية بمعنى من بعض الرواة لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا إلى السبب. كما كان الصحابة في أول الأمر كانوا يحلفون بآبائهم فيقول ما شاء الله وشئت، ثم جاء النهي بعد ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالآباء ونهى قول ما شاء الله وشئت، فكذلك لولا أنا كان أولا ثم منع منه، أو أن هذا الصحابة من بعض الرواة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، له شفاعات عدة، منها ما هو خاص به ومنها ما هو يشارك فيه غيره من الأنبياء والمؤمنين. هذه الشفاعة في عامة خاصة به، وكذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم خاصة به عليه الصلاة والسلام، كذلك الشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها خاصة به، هذه الثلاث خاصة به. وهناك شفاعة أخرى يشارك فيها غيره، الشفاعة في رفع درجة بعض المؤمنين في الجنة، الشفاعة في من حق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل على خروج منها، هذه مشتركة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، هل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. ضحضاح شيء قليل، يطلق ضحضاح على الماء القليل الذي يكون في الإناء، إذا كان ماء في آخر الإناء في قاع الإناء شيء ماء قليل قال ضحضاح شيء قليل. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة، أخرجه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو طالب من غمرات من النار من غمس فيها إلى ضحضاح يغلي منها دماغه. نعم صلى الله عليه وسلم على خيرنا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. الله العافية. ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، الكعبيه هما حد الوضوء في رأس الرجلين إلى الكعب، هما العظمان النافعان في جانبي الصدر يقول له الكعبان، فالضحضاح يصل إلى كعبيه ومع ذلك يغلي دماغه من هذا الضحضاح. نسأل الله العافية. يغلي يعني يضطرب يتحرك الدماغ كما يضطرب الماء الذي يكون ماء في القدر الذي تحته النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا إذا كان هذا الذي في مصلحة الناس الذي هذه الأرض، فكيف الذي في وسط الغبرات؟ نسأل الله العافية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير أو يحيى بن بكير ابن أبي يحيى بن بكير. عندي يحيى ابن أبي بكير. إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا في ايش؟ تحلفون ها؟ لا لا عبد الله بن عبد الله بن ابي اوفى في وزراء بن اوفى وزراء بن ابي اوفى عبد الله بن اوفى الصحابي التابعي وزراء بن اوفى ما يستحل فيها في يجعلونها شارك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلي من النار يبلي بماغه إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلي من النار يغلي دماغه من حرارة عليه. هذا أدنى فكيف أشدهم؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدث نعم نعم هذه يعني يشارك في المنافقين يحتاج الدرس الأسفل يتفاوت أيضا يعني أنه يكون مع الكفرة يزاد عذابه ويضاعف عليه العذاب ثم يفهم لما شفاه وخيف من الأسفل إلى الأعلى. نعم. نعم هذا والله أعلم أهل الكفار الكفار هم أهلها المعاصي ما هو أهل النار خروجهم دخلهم عارف مستقيم. نعم. والله عنك يقول قرطبي في قوله ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكان أبو طالب يستحق ذلك إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته ولم يقف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين استماله ولذلك كان يقول لعلي ابنه يقول لعلي ابنه اتبع فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق وغير كذلك حتى غير أبي طالب كلهم يعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل من علين يغلي منهما دماغه. الله العافية. نعم. وفي بيان منها هون. نعم. طبعا قوله أهون أهل النار هذا للعموم هل يشمل جميع من في النار أو هذا هو الظاهر لأن خصوصاً أهل النار يعني الذين لهم أهل الكفرة أما الأصحاب هم أهل النار الأصحاب الموحدين ليسوا أهل النار يقولهم للتطهير إلا هم ليس من أهل النار أهل النار يعني الكفرة الذين لهم أهل النار الذين لهم أهل مخلدون فيها. نعم. نسأل الله العافية. نعم. الصلاة ليس أهل النار. الصلاة دخولهم مؤقت في التطهير. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللخضر بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. جمرتان في رجل جمرة الأحمص وأسفل القدم في وسط الرجل بعد الأصابع وقبل أخذ الرجل المنخفض الذي في وسط الرجل هذا يقول الأحمص يضمع فيه يجعل فيه خمسين جمرة في كل رجل جمرة ومع ذلك يغلي من هذه الجمرة دماغه كما يغلي الفجر الماء الذي تحته النار نسأل الله العافية. نعم يأتي نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. المرجل الخجر الخجر الذي تحته النار هو يرى أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد من الألم والواقع أنه خفض. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية. هذا الحديث فيها بيان أهون أهل النار عذابا وأن أهون أهل النار عذابا هؤلاء من أنواع: الأول من في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، والثاني من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، والثالث من في أسفل في أحد في قدرين جمرة ثانية من النار يغلي منهما دماغه، والرابع من له شراكان من النار. يعني الشراكان هو السير الذي على ظهر القدم، سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، سير في كل رجل سير يكون له سير على نعله في سير نعله يكون من النار يغلي منها دماغه، والثاني له نعلان من النار يغلي منها دماغه، والثالث في أحمصيه جمرة ثانية يغلي منها دماغه، والرابع في ضحضاح من النار. هؤلاء متقاربون كلها أسهل أهل النار عذابا لا منافع بها، فمن في أحمصيه جمرة ثانية من النار، ومن هو مسعر بن علي من النار، ومن له شراكان من النار، ومن هو في ضحضاح، هؤلاء كلهم أخص أهل النار عذابا. أقول أهون أهل النار عذابا يدل على أن هذا مساوي له، هذا مساوي له بالعذاب. كل واحد من هذه الأنواع هي متقارب مقارب للآخر، فهو لأن المعرضة كلهم أحد أهل النار عذابا، ولا يفي من ذلك أن يكون هناك أحد مساوي له أهل أهل النار عذابا ما في له نعلان أو من في أحمر في قدمين، لا يفي أن يكون هناك أحد يساوي وهو أهونهم، لكن هناك من يساوي، فيكون من في ضحضاح يساوي، ومن له نعلان يساوي، ومن له شركان يساوي. مثل قوله ومن أظلم من افترى على الله الكذبة وكذب بالحق لما، من أظلم من افترى على الله الكذبة أظلم الناس، لا أحد أظلم منه، لكن هناك من يساوي في الكذب كما في الآيات الأخرى التي فيها ومن أظلم. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المعنى أنه لا يؤمن بيوم القيامة، لأنه وهذا كفر، والكافر لا يفعل أن يعمل. ابن جدعان كان لا يؤمن بيوم القيامة، لا يؤمن بيوم الآخر، فلا يفعل أن يعمل. والكفر أنواع، منه عدم الإيمان بيوم القيامة، عدم الإيمان بالآخر، وعدم الإيمان بالله على نوع من الكفر، عدم الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر. والكفر أنواع، أهل الجاهلية كانوا يتفاوتون، لأن أغلبهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ومنهم من يجمع مع ذلك، ومنهم من لا يؤمن بيوم القيامة قبل الجدعان، ومنهم من يجمع بين الأمرين، يعبد الأصنام ولا يؤمن في الآخرة. لهذا لم تفعه عمله، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة الجدعان، لا ينفعه طعامه المسكين ولا صلة للرحم، لا ينفعنا في الآخرة، لكن قد ينفعه في الدنيا، كما جاء في الدنيا جاز به مالا أو صحة في بدنه أو ولدا، فيفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. الأعمال شرطها شرط نفعها بشرط صحتها الإيمان. فإذا الركن الإنسان مؤمن لا يفعه إلا العبد، ما يفعه صلة الرحم ولا يفعه صدقات ولا يفعه ما ترفعه إلا إذا كان كذبية عن الإيمان، لكن ما ترفعه في الدنيا. في الدنيا قد يعجل له ثوابه، يعطى ثواب ذلك في الدنيا كيف في الآخرة والحفلة له. وهذا قد هذا مثل الحديث السابق أن أبي وأبقى في النار، فالظاهر أن أبي جدعان هنا بلغت الدعوة، فالحديث أن أبي جدعان بلغت الدعوة أنه لم يؤمن، لم يؤمن بيوم القيامة، ولهذا لم يؤمن بالقيامة، ولهذا لم تفعه أعماله، لم تفعه صلة الرحم ولا إطعامه مسكين، لأنه مات على الكفر ولم يؤمن بيوم القيامة. فظاهر الحديث أنه بلغته الدعوة مثل أبا والد الرسول قال فيه إن أبي وأباك في النار. نعم. قال وقد انعقد الإجماع على الكفار لا تفعهم أعمالهم ولا يتابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمه، يعني يتفاوضون بين أيديهم. ما في شك الكفار يتفاوضون، المنافقون في ذلك نفس من النار، والكافر الذي يسد الناس عن دين الله ويفتن الناس أشد عذاب من الكافر الذي قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال إن المنافقين في الشرك أكثر من النار، يتخوفون لا شك أنهم يتخوفون الكفار، كما أن المؤمنين يتخوفون في النعيم والدرجات يتخوفون، المؤمنون كلهم في الجنة لكن درجات متفاوتة، والكفار كلهم في النار لكن دركات متفاوتة، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، والله العافية. والدرجة والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم وأفضل نعيم من درجة الذي أكثر منها. هنا حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوني بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، يعني ليسوني بأولياء يعني بأصحاب و أصدقاء وأهل مودة لأنهم كفار، إنما ولي المؤمنين. وفيه أن أولياء النبي فهم المؤمنون وإن بعدوا منه نسبا، وأن غير المؤمنين ليسوا أولياءه وإن قربوا نسبا، فولي المؤمن هم المؤمنون وإن بعدوا نسبهم، وغير المؤمنين ليسوا أولياء له وإن قربوا وإن كان أباه وأحا وأمه. قالوا إن على أبي فلان، هل الراوي كنا قال على أبي فلان، إلا أحسبنا أن ترتب على تسمية مفصلة جاء بعض أنه الحكم من أبي العاص أو غيره، قال على إن على أبي فلان، على إن على أبي يعني فلان، ومعروف أن الراوي كنا إلا ترتب على مفصلة تعلق بنفسها أو بغيره، وهو الحكم من أبي العاص ليس لي بأولياء، يعني ليسوا بأصحاب ولا أصدقاء ولا أهل مودة، إنهم ليسوا مؤمنين، إنما أوليائي الله وصالح، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. هذا في عالم الولي للإنسان، يعني الذي يواليه ويحبه ويكون أهل مودة هم المؤمنون، أما الكفار ليسوا أولياء ولو كانوا أقارب، لا يمنع هذا من كون الإنسان يحسن إلى أقارب الكفار إذا كانوا ليسوا حربيين، يحسن إليهم إحسانا دنيويا كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبها في الدنيا معروفا، صاحب الوالد والوالدة إذا كانوا كافرين يصاحبوا في الدنيا بالمعروف، يتكلم عصابهم خطابا طيب جيد ويحسن اليهم بالنفقه والكسوه والخدمه، ومن احسن ما يقدم لهم دعوه الى الاسلام. ثبت في الصحيح ان اسمع بنت ابي بكر شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي قدمت الي هي على دين القوم في الهدنة هي راغبة فيما عندي أفأصلها؟ قال أصل أمك في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عام الشركين قدمت أمها راغبة فيها من رزقها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل أمك. قال تعالى لا يهاكم الله على الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان الدنيوي شيء والموالاة والمحبة شيء آخر. الكفار ليسوا أولياء للمؤمنين ليسوا أصحاب مودة ولا أصحاب ولا أهل صداق لا يصادقهم ولا يودهم ولا يحبهم إنما يكون هذا للمؤمنين يكون أولياء الشخص أولياء الإنسان المؤمن أولياءه المؤمنين يحبهم في الله وينصرهم ويصادقهم وهم يكون أهل مودته ولا يمنع هذا من الإحسان إلى الكافر القليل إحسانا دنيويا. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي حدثنا الضبيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال سبقت بها عكاشة. وهذا من الأدب الحسنة قلنا سبقت بها عكاشة فإن الثاني الذي قال ادع الله أجعلني يحتمل أن يسلم منهم ويحتمل أن لا يسلم منهم لكن النبي سد المعنى لو قال للثاني أنت منهم أو الله أجعلهم قام ثالث ثم قام رابع وهكذا سبع الناس فيحتمل أن يقوم من ليس منهم الذي سد الباب. فلما العذاب الحسن فقال سبق جميع الكافر فيه يعني الأدب من غير يعني يقول لها أنت لست منهم لأنه لو قال أنت لست منهم حصل له فجر حاضره صرع في ذلك جرح بشعوره لكن الذي سد الباب في أسلوب قال سبق السبيع أو كاشف حتى صار هذا مثلا الرجل من هذا قال سبق السبيع أو كاشف قال لمن أتى بعد الأول قال سبق السبيع أو كاشف في الشهادة على الكاشف المحصل لأنه من هذه الجنة وأنه من السبيع الذي هو جنة غير حساب ولا عدد. نعم. أما الثاني الذي قال عبد الله هذا محسن قال يحتمل يكون ويحتمل أن لا يكون منه لكن الذي يكون سد الباب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة. النمرة قطعة من القماش مخططة فيها خطوط وهذا في بيان أن هذه الأمة في الجنة فيها 70,000 وأنهم أول زمرة يدخلون الجنة وأن وجوههم كوجه القمر على صورة القمر ليلة البدر من الإضاءة. وجاء في حديث آخر في غير الصحيح وسنده لا بأس به أنه يدخل الجنة مع كل 1,070,000 وثلاث حكايات من حكايات ربي. يعني الله زادني معك في حديث صحيح غير صحيح الذي قال إن الله زادني مع كل 1,070,000 وثلاث حكايات من حكايات ربي. ثلاث حكايات لا يعرف حالها إلا الله. هذا شيء عظيم في على أنه الذي يخرجنا برأي الشباب ليسوا 70,000 ومع كل 1,070,000 وثلاث حكايات من حكايات ربي تكون مع كل 1,070,000. فإذا ضربت 70,000 ب70,000 كم يخرج؟ 70 ب70 140. وثلاث حكايات من حكايات الله عز وجل. وجاء في حديث آخر أنه مع كل 1,070,000 لكن هذا حديث ضعيف لا تقوم بحجة. أنه مع كل 1,070,000 لكن الحديث الصحيح مع كل 1,070,000 وثلاث حكايات من حكايات الله. ولا الله أحسن سبحانه وتعالى. نعم 70,000 و140,000. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. ايه ما عنده يأكل الجنة يدخل من أمتي مثلا يدخل من أمتي جملة هم 70,000. ها حديث بعد ها ها ها ها ها الجنة زيادة وهذا حق حق الحق إذا كان حق كما له أكبر رأسه مصوبة لكن ما دي أطبع هذه تنظر المصوبة على كل حال هو الجنة هذه لا بد منها الأخوان سواء في الحديث أو في الحديث القاضي الصاد. نعم إيه؟ 70 في 70. ها ها بط خلق 140 سنة تطلع 100 مليون يطلع. ها نعم فضل الله وأكبر. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكسبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاش. لا يكسبون ولا يتقون ولا ربهم يتقون. في الحديث الآخر يقول ولا يتطيرون. أعمالهم أربع كما سيأتي. لا يتقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال السبعة. لا يتقون لا يطلبون أحدا يرقيهم وهي الرقية قراءة لأن الرقية فيها ميل إلى الغيب والتفات القلب إلى المخلوق. ويمكن هذا جائزا لكن هؤلاء يتركون لا يفعلون الذي هو خلاف الأول. لا يسترقون لا يطلبون أحد يرقيهم. والهمزة والسكين والثالث الطلب يسترقون لا يطلبون أحد يرقيهم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس لأن النبي فرق ورقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عدم الحاجة. وإذا اشتدت الحاجة إلى الرقية فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. أبو جبريل وأمر أسامة عظيفا في السفر لأولاد جعفر من العين ولا يكتوون الشيء في تعليم في النار، وهم يجعلون الشيء آخر الأرض إذا لم يجد غيره من الطب يستعمل لما في ذلك التعليم في النار، كما يقول آخر الطب الشيء إذا لم تجد غيره فلا بأس، وإذا لم تحاجة إليه فلا بأس، لما ثبت في صحيح البخاري أن يقول قال الشفاء في ثلاث: شربة مشجر وشربة عسل وشيء من نار، كما أحب أن أكتب. فإذا دعت الحاجة إليه لتعين للعلاج فلا بأس، يعني كون الإنسان أول يبدأ بالشيء لا ينبغي أن يؤخر ولا يتطيرون، هذا من الأعمال الشركية، ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم في المرئيات أو المسموعات، لأن يتطير بشيء من المسموعات فيرده عن حاجته أو يمضيه في حادثة بعد عيونه عنها، هذا التطير. يريد أن يسافر فيتطير ويترك السفر، أو عدل عن السفر ثم مضى فيه من أجل التطير، كما في الحديث: إنما الطيرة ما الله سأورده، يشاب مرئيته بشيء من المرئيات أو المسموعات فترده عن حاجته بعد عزله عليها أو تمضيه فيها بعد عزله عليها. إنما الطيرة ما الله سأورده، الطيرة شيء أفضل وقد تكون شيء أكبر إذا اعتقد أن لها تأثير من أشياء، وأن يعتقد أن هذا الشيء له تأثير في الأشياء، أو أن له تصرف في الكون، أو صرف إليه شيء من أنواع العبادة، أو أنه يستحق شيء من أنواع العبادة، صار شيء أكبر. وإلا في الأصل أن السيارة شيء أكبر، لكن إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء، أو أن لها تصرف في الكون، هذا الشيء الذي تتغير به يؤثر في الكون، لا يتصرف في الكون او له تاثير في الاشياء، او انه يستحق شيء من العباده، هذا يكون شيء اكبر. والا في الاصل ما شيء اكبر، وعلى ربنا يتوكلون، هذا حساب اعمالهم، يعتمدون على الله ويفضون امورهم اليه مع فعل الاسباب النافعه. توكل يجمع شيء، فعل الاسباب المشروعه والمباحه، وتفويض الامر الى الله في حصول النتيجه. نعم. في صحيح مسلم؟ لا، ما في صحيح مسلم. ها، هذا مكانه، يقول هذا مكانه، لو كان مسلم يجمع على حديث في مكان واحد، لو كان في صحيح مسلم أكاد هنا في هذا المكان. قد جائش لعل في غير صحيح مسلم، صغير قد جاء في غير صحيح مسلم، قال في غير صحيح، جاء في غير صحيح مسلم مع كل ألف يسمعون هذا. أما في مسلم هذا مكان، لو كان رواه مسلم أكاد هنا في هذا المكان، لأن المسلم يجمع الحديث كله في مكان واحد. نعم، هكذا عندكم وقد جاء في صحيح مسلم الشرط؟ هنا ها؟ نعم ذكره في صحيح مسلم كذا؟ فيه نعم، جاء في صحيح مسلم، وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. أين هو في صحيح مسلم؟ على مكان. نعم نعم. الظاهر إذا حدث الحاجة ماشي. نعم نعم. لا لا، الرقية هذا خاص بالرقية، الأسباب الأخرى يفعلونها، يتجاوون ويتعالجون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشربون كل الأسباب. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن الحد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذه أعمال الأربعة: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما أيهما قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هذا شكل صورهم. يا لكن أبي وأخرى بيت من سبعون. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. هذا في قوله: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أراد أن ينفي عن نفسه اجتهاد العبادة، وأنه سهر لأجل الصلاة والتهجد بالليل. فقال حسين بن رحمان: أنا لم أكن في صلاة. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض في الليل، في وسط الليل انقض؟ قال: أنا. ثم خشي أن يتهم بأنه أصلي، فأراد أن يبعد عن نفسه اجتهاد العبادة. قال: أنا ما لست أصلي، ولكن الذي جعلني استيقظ في منتصف الليل اني بجد لدرجه عقل. فهذا هو السبب. فاراد نفسي عن نفسه اتهام العباده به بعد السلف عن الرياء، وحذرهم من ان يتغير بسبب المال السبيل. قال: ما لم اكن ولكن لدر، يعني لدرجه عقل. فاللدر هو لدر يوم السمو الحيه والعقل. قال: اللي جعلني أرى الصوت الذي انقضم هو لا لأني أصلي، بل لأني ملذوب لدغت فسهلت من أجل لدغة العقل. نعم. أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملت على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمر. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. يعني يقول: ماذا عملت لما رجعت؟ قال: استرقيت. الهمزة والسين والسلفة. قلت: أحد يرقيني أقرأ على الرقية. ما الذي حملك على ذلك؟ في مطالبة الإنسان بالدليل فيما يعمله. ما في الدليل؟ عندك دليل؟ لماذا تصرقين؟ قال: نعم، حديث حدثه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ ذكر الحديث الذي قال: لا رقية إلا من عين أو حمر. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني من بلغه الدليل فعمل به فقد أحسن. يعني عندك دليل وعملت به فقد أحسن، لكن عندنا دليل آخر سأريده عليك. ومعنى لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى. والعين إصابة العائن، إصابة العائن غيره بعينه، يعني الصيفة في عينه. العائن هو الذي تتشيف نفسه ويخرج من نفسه شيء وتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب المعين، يصاب بالعين. يعني ينظر إليه، ينظر إلى الشخص فيصيبه بعينه. هذا الرقية طيبة له، من أحسن ما يكون. وكذلك على الحمى لوات السموم، يعني العقرب والحية، هذا النوعان من الألم الرقية فيهما أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون. لا رقية في النوعين، ليس معناها أن الرقية لا تكون إلا في هذا النوعين، بل معنى أن الرقية في هذا النوعين أولى وأشطر من غيرها. وأما ما عداهم من الأمراض لا بأس بالرقية. يقول الذي يقول في الحديث من يعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. الرقى في كل شيء جائزة ما لم تكن شرك، لكن في هذا النوعين من المرض الرقية أولى وأشفى ما تكون. لا رقية أولى وأشفى من رقى في العين أو الحمى. قال أنت ما دام عندك دليل أحسن، لكن سأورد عليك دليل آخر يبين لك أن تلك الرقية أفضل، وأن السبعين ألفا الذين يتوجهون بغير حسن والعذاب لا يستطيعون ولا يطلبون أحد من أقيه. نعم كم. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لهذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه بيان عرض الأمم، أنه عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ليلة الإسراء، عرضوا عليه الأمم وأتباعهم، وأن بعضهم عرض ليس معه إلا الرهيط ثم رهط من الثلاثة إلى العشرة، وبعضهم عرض عليه بعض الأنبياء ليس معه إلا رجلا، وبعضهم ليس معه إلا رجل، وبعضهم ليس معه أحد، هم يتفاوتون، ومع ذلك بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما عليهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم العظيم حتى ظنه أمته، فقيل هذا موسى وقومه، في دليل على أن أتباع موسى كثيرين. ثم رفع قيل له انظر إلى الأفق من هنا، وانظر إلى الأفق من هنا، فقيل هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دليل على كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء تبعا كما قال عز وجل: وإنما الذي أوتيتم ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما أمن على به البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا الذي حصل له، فهو أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أتباع. نعم. هذا الحديث الذي ساقه الشيخ محمد بن الفرق في كتاب التوحيد، أو محقق التوحيد خرج لنا بغير حساب. وهذا هذا الحديث من هنا. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثاني.